ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Punten nya satu acana, punten pamaget lamun kira-kira henteu ngawas tong seserian heureuy atuh. Kita keur ngawas eta di masjid. Nya lamun moal sok di luar, moalnya salat moal sok ka luar. Hormati ieu anu dibaca. Lain ngahargaan kuringnya lahir. Harga anu dibaca teh naon? Ieu mah heureuy si hotel seserian. Punten nya lamun dibandingkeun jeung murid baheula teu aya sifat si laki ngadepong sadayana teu wani tangah hareupeun guru karena era mah ngaji teh sarira kumari jeung heureuy mah era mah guru hidup ge baralageur teu aya nu wani neungeul baheula mah bapa mah seubeuh ku paneungeul atuh ieu mah seserian heureuy hotel nya hargaan anu dibaca lain hargaan anu cina lain hargaan anu dibaca teh naon nya. Urang tengah doakeun ka urang, ka kolot urang, ka keluarga urang. Mana urang dibawa heureuy. Ya, ieu tengah doakeun lain khusus ka almarhumah lain, ka sararea, ka keluarga urang, ka kolot urang, ka kalbur urang. Ya, ulah dibawa heureuy. Diperhatikeun heureuy. Tara biasa dicarek meureun nya, tara biasa anu nyarek. Ya, ya sakitu sing jadi perhatian. Kan hari tangis bahasa lamun heureuy di masjid lain urusan guru lain urusan ustada urusan jamaah masing tepikeun ka aya kekerasan oge nya awas ayeuna makan mulai nyarek heureuy di masjid baheula mah seubeuh ku siksa aja baru dak teh mun heureuy teh diteungeulan baheula ditambah ku kolot balik ka imah ku kolot ditambahan nya perhatikeun naon anu dibaca lain perhatikeun saha anu dihareup lain. Ambat ingat sahan naon iya anu dibaca ya. Orang terbuka hati urang, urang teh keur nyari ilmu nya sakitu punten da bongan ieu mah sok ngawitan gosesin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad anqalqalu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim maghlalan fajra al-awqani fahum muhammadun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim ma أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من

Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa dallahu an kulli sahabati rasulullah ajmain. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yuqafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sababa ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa masabbahna wa mastaghfarna wa masallina ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa sulatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ainina sayidina Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlishin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin bismillah jami'il ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi wa magharibiha batriha wa bahriha wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa tahususan man istamaha huna bisababili aji almarhum bisababin bapakani Allahumma gbirlahum wa rahamhum wa abim wa abu'anum Allahumma tahrimna ajrohum latabtina ba'dahum Allahumma gbirlaha wa rahamha wa abiha wa abu'anha Allahumma la tahrimna ajroha wa latabtina ba'daha wa gbirlana wa laha walladina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina gilla lilladina amanu innaka ra'ufur rahim Rabbana zalamna anfusana wa ilan takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana warhamna wa min zurriyatina qurrata ayun wa jalna lil muttaqina imama Rabbana afrigh lana sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina kama bayana usyara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladina anamta alaihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.